السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب العلامة القاسمي قواعد التحديث، وقد بينا بأنه أطال النفس في هذا المبحث الجليل، مبحث الأحاديث الموضوعة وضرر هذه الأحاديث على الأمة، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك، وقد بيّن لنا الأسباب والدواعي التي يمكن للإنسان والوسائل التي يمكن للإنسان أن يتوصل بها إلى معرفة الأحاديث الموضوعة لأنها أشهر. وأيضا ختم البحث النفيس هذا بمبحث آخر، ألا وهو الرد على من يزعم تصحيح بعض الأحاديث بالكشف بأن المدار على السند. طبعا هو الكلام على مسألة هذا الحديث صحيح أم ضعيف بالكشف أو الوجد أو حدثني قلبي عن ربي، وهذه الأمور العلم له وسائل وله أسباب وله طرق يتوصل بها الإنسان، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم هذا العلم إلا بالتلقي، تعرفون ذلك أم لا؟ يعني حتى العلم الرباني الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، العلم اللدني كما يقولون، هذا العلم ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتلقي. توافقون ولا تخالفون؟ نعم. كيف أتعلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ من جبريل عليه السلام، جبريل يعلمه وهو يتلقى من جبريل، والله جل وعلا ييسر له سبل الحفظ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينسى كل ما يأتيه جبريل بآية يريد أن يبلغها للناس خشية أن ينساه، فالله جل وعلا بيّن أنه يثبت ذلك في قلبه ويجعله في صدره ويعي ذلك، ثم البيان على الله جل في علاه. العلم بالتلقي، العلم بالإسناد، ولذلك بعضهم كان يقول أنتم تأخذون علمكم من حي عن ميت عن ميت إلى أموات، كل السلسلة عندكم كلها أموات، ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. من وين أنت تأخذ؟ أنت تباشر تسمع ربك جل في علاه يعني يكلمك من وراء حجاب، أو أنت رأيت ربك جل في علاه، أو جبريل عليه السلام نزل بالوسيط الأول هو لك وانتهى الموضوع، تقول حدثني قلبي عن ربي، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وما ضاع الدين إلا بمثل هذه الشطحات التي يعني تذهب بالأهل الإسلام إلى التردي. حتى أهل الكفر يضحكون علينا ويأخذون هذه يعني من الأمور التي تنفرهم عن الإسلام. فبعضهم يرى بأن الكشف يمكن به أن تصحح الإسناد أو تضاعف الإسناد. احنا قلنا هذا فيه حق وباطل، لا يمكن أن تجد باطلا محضا، لأن الباطل المحض الأغرار يعرفون أنه باطل، فلابد أن يكون فيه شيء من الحق حتى ينطلي على الأغرار الأغمار. والحق كما بينا الأسبوع الماضي، عشان حتى لا نخلط الأوراق، في الأمة محدثون، في الأمة محدثون، وهنا بعض ما نقول بالتقى أو بالبيع حق لله جل في علاه وبالإخلاص، إخلاص القلب لله جل في علاه، يؤتى المرء فراسة يستطيع بها أن يعرف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلام، هذا من كلام النبوة أو ليس من كلام النبوة، لأن من كلام النبوة كلام النبوة عليها نور، فلا نخلط الأوراق. هذه فراسة يمكن الإنسان أن يعني بعد تطلعه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الممارسة والضربة في كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عاش دهرا ليل نهار صباح مساء ما يقرأ إلا كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم به يعني تأتيه ملكة يعلم أن هذا من كلام النبوة أو ليس من كلام النبوة. أما أن يمد رجليه ويبيت أو يهز رأسه في الظلام وبعد ذلك يخرج علينا ويقول هذا الحديث صححته أنا وأنا نائم جاءني في المنام كذا فيصححه، أو بالكشف كما يقولون أو الوجد أو الذوق، هذا كلام لا يمكن أن يعني يقبل. الغرض المقصود لنعم ما ختم به بحثه العلامة القاسمي الشامي هو المبحث الرد على من زعم بأن تصحيح الحديث يكون بالكشف، ثم ضرب لذلك أمثلة، من هذه الأمثلة ياسين لما قرأت له، ياسين لما قرأت له. هذا الحديث كما قال السخاوي أنه حديث لا أصل له بهذا اللفظ، حديث لا أصل له. والحديث الذي ورد يعني عامة عندنا أصل أصيل في مسألة تفسير القرآن وفضل سور القرآن، وإحنا قلنا الأصل الأصيل عندنا في كل فضائل السور الأصل الأصيل أنها ضعيفة، حتى قلنا لبعض الذين يهرفون بما لا يعرفون زعموا أنهم يكذبون للرسول ولا يكذبونه عليه، زعموا ذلك خيبة عليهم وحسر على ما قالوا، زعموا ذلك أنهم يكذبون لرسول الله، وجدوا الناس قد عزفوا عن القرآن واهتموا بالسنة فأتوا على كل سورة من سور القرآن فوضعوا فيها حديثا ضعيفا، وما صحت إلا الأحاد من الأحاديث. عامة ياسين في حديث متداول مختلف فيه، هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فهذا الحديث صححه بعض العلماء ومنهم الشافعي يصح هذا الحديث ويحسنه، وبعض المتقدمين يحسن هذا الحديث، وكثير من المتأخرين يضعف هذا الحديث. فإن قلنا بتضعيفه فانتهينا، وإن قلنا بتصحيحه فالمعنى اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار، اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار، لأنه قد وردت روايات فيها زيادات أنها تهون عليه، تهون عليه خروج الروح، لذلك لا يصح أن يقال أن ياسين تقرأ على المقابر، وهذا انتشر جدا عندنا في مصر، انت ما دخلت مقبرة الا وتجد الكل فاتح المصاحف قبل الفاتحة وبعد الفاتحة يقرأ ياسين على هذا الحديث الذي لا يصح. لكن الصحيح انه لو قلنا بتحسين الشافعي وغير الشافعي من حذا حذوه نقول بان المعنى هو انه يقرأ على المحتضر، او قل المحتضر عشان نكون لغة صحيحة، على المحتضر تحتضر الملائكة، اذا كان يعني على مشارف الموت يقرأ عليه ياسين تهون عليه هذه. لكن ياسين لما قرأت له هذا حديث لا اصل له، واعتمده كثير من اصحاب الطرق كتب الطبقات كثيرة ما اعتمدوا هذا الحديث، ولذلك نافح عنه كثير من المحدثين الذين يميلون الى هذا المذهب فقط، ما للكلام على الاسناد ولا البحث الاسنادي، فقط لأنه معتمد في كتب الطبقات أو معتمد في كتب بعض الذين ينتمون إلى هذا المذهب ويقولون بمسألة الكشف. فبين ذلك العلامة رحمه الله، بين أن هذا لا يمكن أن يكون سبيلا ولا وسيلة إلى تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها، وهذا كما قلنا يعني يودي بالأمة إلى التردي. ثم انتقل بعد ذلك للباب المهم، انتقل بعد ذلك المصنف إلى الباب الخامس، وهذا فضل الله، نسأل الله أن يتم علينا الانتهاء من هذا الكتاب الجليل، تكون قد أشبعنا القول في المسائل النظرية، وتكون بعد ذلك المسائل بأسرها مسائل إن شاء الله إما التخريج والمسائل العملية. الباب الخامس قال في الجرح والتعديل وفيه مسائل، تكلم على مسألة الجرح والتعديل، ونحن نقول الجرح والتعديل وإن كنا أتينا بأجزاء منها وأصول، نحن يعني نراجع مع الإخوة بعض المسائل في الجرح والتعديل. أولا مسألة الجرح والتعديل، ابن الصلاح كما سبق وبينا في كتابه النفيس المقدمة بأن هذا هو أفخم العلوم وهو أعظم العلوم وهو أقوى العلوم، ولا يتصدى لمثل هذه العلوم إلا من حباه الله جل في علاه الدقة والذكاء والفطنة والبحث الدقيق وأيضا التنقيب وسعة الحفظ وكثرة الرحلة. علم الجرح والتعديل لا يتصدى له إلا الأحاد من هذه الأمة، هؤلاء الجهابدة الذين خلقهم الله جل في علاه ليحفظ بهم الدين. فعلم الجرح والتعديل مهم جدا للذين يدينون الله جل في علاه، والعبد ما خلق إلا ليدين الله جل وعلا بما شرعه الله، بل وظيفة العبد لما خلقه الله جل في علاه هو اللعب، فإذا لعب العبد بوظيفته إيش الوظيفة؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تستقيم عبادة عبد بحال من الأحوال إلا أن يتعبد لله بما شرعه الله، ولا يستطيع المرء أن يصل إلى ما شرعه الله جل في علاه إلا من كتاب وإلا من سنة، ولو ابتدع في دين الله جل في علاه ما قبل الله منه عبادة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الغرض المقصود لا يستقيم دين عبد، لا تستقيم عبادة عبد بحال من الأحوال إلا أن يدور دائما بين الكتاب وبين السنة. أما الكتاب فحفظه ظاهر، قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستطيع أحد طاغية أرعى يزيد في القرآن أو ينقص من القرآن بحال من الأحوال. أما من قال بأن القرآن ما زال ناقصا نعوذ بالله من الخزلان أو ربع القرآن فقط الذي بين أيدينا فهذا كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثله، لأنه مكذب صراحة لله جل في علاه، والله جل في علاه قد قال إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون. فالكتاب ما استطاع أحد أن يزيد أو ينقص فيه، لكن استطاعوا أن يتناوشوا من بعيد، وهو مسألة التحريف الذي سموه بعد ذلك التأويل، التحريف في الآيات، ويقولون أن الآيات لها ظاهر ولها باطن، وخذ ما يمكن أن يطيش العقل به في كلام الباطن الذي ابتدعوه علينا. الغرض المقصود، نحن الحمد لله بكرم من الله وفضل منه لسنا ممن ينخرط في هذه الترهات. الغرض المقصود، القرآن محفوظ والسنة أيضا محفوظة بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لكن السنة حفظها جاءت بأن الله جل وعلا خلق جهابذة، خلق العلماء لينقبوا ليفتشوا حتى يعتلي كل عالم منهم عرش القمة عند ربه جل في علاه، لأن العلماء مراتب، والله يميز بين الناس بهذه المراتب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. فالله جل وعلا يفرق كثيرا بين العالم المجد المجتهد وبين غيره. ولذلك أنت ترى، يعني كان ما أعجبني كثيرا في رد دقيق للحافظ ابن حجر على الحافظ العيني رحمهم الله، كان الحافظ العيني يستدرك على الحافظ ابن حجر بما لا تدرك فيه، فقال يعني الحافظ ابن حجر تكلم كلمة أنا ما أود أن أنا أنشرها، لكن هي فقط حتى أستشهد بها. يعني هو يقول، هو الآن يأخذ كلامي ويرد به عليه، وليس من سهر الليالي وأتعب نفسه أسهر ليله وصام نهاره حتى يصل إلى ذلك، ليس كالذي يأخذ من هذا الذي تعب وجد وكد ثم ذلك يرد عليه. المفارقة بعيدة جدا. العالم الذي يجتهد اجتهادا عظيما يوفق في الإصابة، وأيضا يوفق في العلو في المكانة عند الله جل في علاه. لذلك جعل الله المسرح واسعا للعلماء الجهابذة الذين يعني جابوا الأرض مشارقها ومغاربها رحلة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنقيحا تقميشا وتنقيشا، حتى يعني يحفظ الله بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم غربلة للرواة، من الذي يقبل حديثه ومن الذي يرد حديثه. فإذا السنة أيضا تحفظ، لكن تحفظ بهؤلاء الجهابذة الذين صدرهم الله جل في علاه وخلقهم لدينهم. فعلم الجرح والتعديل له هؤلاء الجهابذة الذين خلقهم الله جل في علاه وأوقفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا علم الجرح والتعديل هو علم يبحث في الرواة، في قبول الرواة أو رد الرواة بألفاظ مخصوصة. هذه الألفاظ لها خصوصية معينة ولها تفسير معين عند علماء الشأن أو علماء الجرح والتعديل، وأيضا لها مراتب، مراتب متعددة كما سنبين. وأيضا الجرح والتعديل هذا سابق، يعني ليس بلاحق، هذا الجرح والتعديل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من النبي وكان من الصحابة أيضا، منهم من كانوا يبينون العدل من المجروح وأيضا الثقة من غيره. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب كان جابيا للنبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، جاء فتكلم فقال أما خالد فمنع، وأما العباس فمنع، وأما ابن جميل فمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء عمر بن الخطاب بكلام عمر بن الخطاب تجريح في الثلاثة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويرد هذا التجريح يبين، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالد، حبس أعتاده وأدرعه لله جل في علاه، إما أوقفها وإما جعل الزكاة فيها أو أعطى الزكاة منها. وأيضا قال أما العباس فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم صن الأب. ثم قال وأما ابن جميل ما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه، فأقر عمر على تجريح ابن جميل. الغرض المقصود أن التجريح والتعديل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من النبي صلى الله عليه وسلم تمحيصا، لأن الشرع جاء يفرق بين المختلفين. قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، فأنت لو جعلت الثقة ضعيفا قد ظلمت، ولو جعلت الضعيف ثقة فقد ظلمت، بل لو جعلت حسن الحديث صحيح الحديث فقد ظلمت، لأن الميزان عندنا ميزان الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فقال أدخلوه بئس أخو العشير، فلما دخل هش وبش في وجهه، وهذا أيضا بئس أخو العشير للناس تجريح فيه، لكن هش وبش. وسألته عائشة متعجبة فبين لها أن هذا الفعل اتقاء فحش هذا الرجل، هو من شرار خلق الله جل في علاه. الغرض المقصود، مسألة الجرح والتعديل هي من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يأتينا ويقول هي محدثة، هي بدعة، يعني مما الذين يتنطعون الآن يبدعون كل شيء بدعة، فأنا نأخذ بها، إما غلو وإما جفو. يقولون التعديل والتجريح بدعة، والآخرون يقولون لا نعيش إلا بإيش، إلا بتجريح وتعديل. منهم من يقف يريد أن يوقف أي أحد ممن كتب الله له القبول في الأرض علما لابد أن يوقف حقدا بقى وحسدا في قلوبهم كما سنبين. حتى مالك يعني أنا أقول كثير من الناس أنا ولدت منهم هذه المسألة عداء وضارية لأهل العلم، ويعني من الأصل أن بعضهم يذكر لي، أنا ما أدري هل هذا صحيح أم لا، لكن الذي ذكر لي ثقة يقولون يجرحون في الشخص لأنه يمشي مع الشخص الذي جرحوه فقط، كأنه يعني يقول صورناه فوجدناه يسلم عليه، ومن سلم على المبتدع انتقلت بالعروق شياطين، انتقلت بالعروق إلى هذا المسلم فصار مبتدع يجرحون فيه حتى لا يسمع له، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود التجريح والتوثيق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عصر النبي كما هو ابتدأ البحث فيه المسألة الأولى هي بيان طبقات السلف. قال المسألة الأولى بيان طبقات السلف، هل الجرح والتعديل يدخل في هذه الطبقات أم لا؟ فهو نقل عن الإمام الذهبي في جزء جمعه في الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه، وأما الصحابة يعني هو بيأتي بكل المتكلم فيه ويرد يقول هؤلاء تكلموا فيه ولا حجة فيه، وطبعا هو يعني كما يقول العلماء أنه لم يورد في كتابه الأئمة الأربعة، أما الصحابة فسنبين هو بين الصحابة لا يحتاجون إلى توثيق ولا التجريح، لكن هو يقول الأئمة الأربعة كالأئمة الأربعة كالليث وكغير هؤلاء الذين لهم مذهب اتبعه كثير من الناس، هؤلاء لم يدخل أسماءهم لأنهم قد اشتهروا بالعلم وهذا تعديل، الاشتهار بالعلم لا تطلب فيه تعديل، مالك والليث والشافعي وأبي حنيفة وأيضا الإمام أحمد لا يسأل عن مثل هؤلاء، ولذلك بعد البحث بعضهم خطأ من أدخل في ميزان الاعتدال ترجمة أبي حنيفة على أن هذه الترجمة صحيح أنه لم يدخلها، صحيح أن الذهبي في المقدمة قد صرح بأن الأئمة الأربعة لم يدخل أسماءهم لأنهم قد اشتهروا بالعلم والآن هم مذاهب متبعة، فكانت المذاهب متبعة قلنا أن تعديل الرجل يعرف بتعديل عدلين أو تعديل عدل واحد أو الاشتهار، والاشتهار يقدم ويغني، فهذا الاشتهار للأئمة الأربعة يغني عن البحث في التجريح والتوثيق، وبعضهم قال هو جعل أبا حنيفة من الحفاظ، دعونا من هذه المسألة، لكن هو لم يدخل أبا حنيفة أصالة وأدخله النساخ، وهذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود أنه قسم العلماء في هذا الكتاب الرواة إلى طبقات، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، أما طبقة الصحابة نحن نقول بأن الشروط التي اشترطها العلماء في قبول الرواية أن يكون الراوي عدل، إيش ثاني؟ ثقة؟ أخطأتم الله، أن يكون عدل بعد ذلك يكون ضابط، لأن عدل ضابط هو الثقة، يكون عدلا يكون ضابطا. قال أما العدالة في الصحابة فلا نبحث عنها، المنافق معلوم النفاق انتهى أمره، أما الصحابة فلا يبحث عن عدالتهم، فقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، الله جل في علاه عدلهم من فوق سبع سماوات، حيث قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا تعديل من الله لهم، وأيضا قول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى، يعني كلمة لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذين بايعوا تحت الشجرة هم أفضل الناس وأهل بدر أفضل الناس، كما بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عليه السلام قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا أفضل الناس أو نعدهم أفضل الناس، فقال جبريل ونحن نعد أفضل الملائكة هم الذين شاهدوا بدرا، وأيضا أصحاب بيعة الرضوان مع العشرة المبشرين بالجنة، وبعد ذلك الفضل متداول بين الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فتعديل الصحابة وجد والأمر منتهي ولا يبحث عنه بحال من الأحوال، وحتى إذا قلنا بأن إرسال الصحابة لو لم يسمع الراوي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لا نبحث في من سمع منه، لأنه إن سمع يسمع، دعوكم من المذهب الشاذ الذي قال هو يعامل معاملة أي مرسل، فاهمين؟ يعني إيش يعمل أي معاملة أي مرسل؟ المرسل غير متوقف فيها شو؟ يضبط يردوه، ليش؟ لأنهم يقولون بأنه ممكن الصاحب ينزل ويأخذه من إيش؟ من التابعين، فانتهى الأمر، وقلنا هذا مذهب شاذ لا يصح، الصحيح الراجح أن مرسل الصحابة كلها صحيح. فتعديل الصحابة موجود من الله ومن الرسول فلا نحتاج إلى البحث على ذلك، لكن ضبط الصحابة يتكلم فيه الحق، ضبط الصحابة يتكلم فيه. من يتكلم؟ نقول إذا وصل لنا الكلام ونبحث عنه لا نبحث إلا عن صاحب مثل فقط، ضبط الصحابة يتكلم فيه لكن لا يتكلم إلا عن صاحب، والنقل يكون عن صاحب، فإن لم نجد فالأصل القبول. مفهوم الكلام؟ بالله عليكم اضبطوا هذه المسألة جيدا، عشان ما يصعد أحد يطلع يقول أن النظر وقال التعريف فقط والضابط، وينتشر كما نعرف الذين يبحثون وينقبون على النوازل والمآخذ. أقول بأن الصاحب يبحث عن ضبطه في الصحابة، والدلالة على ذلك عندنا أمثلة حية بأن من الصحابة من وهم الصحابة، ومن الصحابة من أخذ على الصحابة واستدرك على الصحابة. بحث كامل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدركت على الصحابة، الزركشي أخرج رسالة كاملة استدراك عائشة على الصحابة، أكثر من 20 استدراك لعائشة على الصحابة رضي الله عليهم. استدركت على ابن عمر، استدركت على عمر، استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح ولا لا؟ استدركت على ابن عباس. عامة الرسالة موجودة استدراك كامل من عائشة على الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم. ابن عباس استدرك على زيد بن ثابت، صحيح ولا لا؟ في مسألة الميراث قال ألا يتقي الله زيد، فإن الله هذا استدرك على الفهم على الاستنباط، لكن في الضبط استدرك علي بن أبي طالب على ابن عباس، واستدرك ابن عباس على علي بن أبي طالب، واستدرك أيضا أبو رافع على ابن عباس في زواج ميمونة، على أساس أنه وهم ابن عباس ذلك، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة كان حراما، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، وهذا أبو رافع كان هو السفير، لذلك وهم ابن عباس فيما قال، فاستدرك أبو رافع على ابن عباس. أيضا أبي سعيد وغير أبي سعيد الخدري استدرك على ابن عباس في مسألة الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وعلي بن أبي طالب استدرك على ابن عباس مسألة المتعة، هذا استدراك صحيح ولا لا؟ وعائشة استدركت على ابن عمر في مسألة العمرة، الغرض المقصود، واستدرك أبو هريرة على ابن عمر، واستدرك ابن عباس على أبي هريرة لما قال أبو هريرة في الوضوء مما مست منه النار، فاستدرك عليه ابن عباس قال يتوضأ من الحميم، كأنه وصل حديث جابر آخر الأمرين كان الإنسان لا يتوضأ من، لكن أبو هريرة رد عليه برد يعني قوي عندما قال له إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب لي الأمثال. نعم هذا الضبط في هذه المسألة التوهيم هيكون في هذا الباب فقط، يعني ابن عباس مثلا تقول في زواج المحرم من المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا نعم ولا يخطب ولا نعم، هذا هو ده الصحيح الراجح. فنقول ابن عباس قال ما رأيت رسول الله تزوج ميمونة إلا حراما، فالأحناف تعلقوا بهذا الحديث وقالوا يجوز للمحرم أن يخطب، يجوز للمحرم أن ينكح. فقلنا الآن هذا الحديث وهم، وهم فيه ابن عباس، فيأتي رجل فقيه فح من الفحول اللي لابد يضرب على رأسه عشان يكون نحيفا أنه يقول وأحاديث ابن عباس دخلها الوهم، هذا خطأ. أنا أقول وهم ابن عباس في هذا الحديث، وبعد هذا الحديث إذا تجاوزته ماذا تفعل؟ ترجع إلى الأصل، وهو إيش؟ العدالة مع الضبط، يعني الأصل في الصحابة العدالة مع الضبط، إلا ما دل الدليل بيقين على الوهم في الحديث، فتوهم الصاحب هنا فقط في الحديث الذي جاء التوهيم فيه وكان الحق مع من وهم. وإلا فنقول عائشة رضي الله عنها في بعض استدراكاتها لم تقبل ولا يقبل منها، استدراكها على عمر بن الخطاب ما قبل، يعني توهمها لعمر بن الخطاب ما قبل، لأن عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. استدركت عائشة وقالت رحم الله عمر، ما كذب عمر ولا ابن عمر، لكن إيش الخطأ والنسيان، ما كذب قط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت وهم عمر بن الخطاب، وقالت قد قال الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزرة أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. هنا هي استدلت أولا بأن هذا الحديث خالف ظاهر الآية، واستدلت بعد ذلك بتعضيد أنه خالف أيضا السنة، أنها قالت ما قال سلم ذلك، ولكنه قال إن أهل الكتاب يعذبون بالبكاء عليهم، يعني جعلت الحديث مخصص وليس عاما، جعلت الحديث فين؟ فأهل الكتاب. وعند البحث والترقيب ترى أن عمر الخطاب لم يهد، وأن هذا حقا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وله توجيه، وإلا كما قلنا طرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجرأ عليها امرؤ، لابد أن يبحث وينقب على المجال الذي يتسع حتى يدخل حديث الإنسان في مرحلة القبول، لأن الأحاديث لابد أن تعمل بها لقول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغرض المقصود طبقة الصحابة هؤلاء كما قلنا بأنهم العدالة متوفرة، أما الضبط فالضبط هو الأصل، وإلا إذا ظهر الوهم وقفنا عند الوهم ولم نجعلها مضطرد، نجعلها مسألة مضطرد. يقول الذهبي: وأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم من الغلط أحد، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا. وهذا أيضا يعتبر جواب آخر، حتى الوهم الذي ورد وهم نادر، والنادر لا حكم له، لكن إذا تمثلت أو قلنا يعني تعلقت به أحكام فقهية وجب علينا أن نقف عند هذا الوهم ونقول هذا وهم ولا نأخذ به، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل وبه ندين الله جل في علاه. هذه بالنسبة للطبقة الأولى من طبقات الرواة، لا سيما وكما قلنا أن التعديل نزل من السماء ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الطبقة الثانية، هذا نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله في طبقات الرواة، وأيضا البحث الثاني في مسألة جرح الضعفاء، وأن مسألة الجرح والتعديل هي نصيحة وديانة وليس تشهي. مسألة الجرح والتعديل نصيحة وديانة لإقامة الدين، لا الجرح والتجريح الذي نعيش فيه الآن لهدم الدين، هذا جرح وتجريح لهدم الدين، ليس جرح وتعديل بحال من الأحوال كما سنبينه الأسبوع القادم. هو الغرض المقصود قسم الطبقات، فقال الطبقة الثانية هي طبقة التابعين، وطبقة التابعين أيضا هي طبقة من الخيرية، لأن السلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسنبين إن شاء الله بأن أيضا الكذب فيهم نادر وإن ظهر، لأن طبقة متأخر التابعين ظهر فيهم بعض الكذب، ما قلنا كل الكذب، ظهر فيهم بعض الكذب، هذه بالنسبة للتابعين. وكان الكلام وحتى أصلا الكلام في الجرح والتعديل في طبقة التابعين نادر ليس كثيرا، ثم كثروا في إيش؟ أتباع التابعين، لا سيما الصغار من أتباع التابعين. فهو قسمها إلى الطبقات الثلاث، وبين أن الطبقة الأخيرة هذه طبقة فيها غربلة، منهم الذي وصل إلى المعالي، هذا لا يبحث عنه في جرح ولا تعديل، وهو الذين هم الذين اشتهروا بالعلم كما كالأئمة الأربعة، وبعضهم كان الأغلب عليه ضبط الحديث لا عدم الضبط، وهذا نفصله الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.